إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أن بعد أيضا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل السعيدة لمن جلد الفتن ولمن ابتلي فصبر كل السعيدة لمن جلد الفتن ولمن ابتلي فصبر فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يمتن الله عليه بعصمته من الفتن وبتثبيته إلى الفتن بالصبر فإنه هو السعيد حق السعادة فكلمة الفتن أعتدنا أن نسمع الفتن يعني كما نسمع المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام فارض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا إلى آخر الحديث المعروف والفتن أغلب يعني أذهاننا تنطرق إلى فتن آخر الزمان وما يكون من أشراط الساعة لكن الفتن منها هذا الفتن إلى فتن وقد بادت ولاحت كثير من علامته ومنها فتن موجودة مع البشر وحكم كونه البشر مستمرة في حياة كل إنسان سواء في ذلك فتنة الشهوات أو فتنة الشبهات فتنة الشهوات أشد فتنة من فتن الشهوات هي الفتنة بالنساء ومن ثم اختصت هذه الفتنة بكثير من التحرير والاحتياج والتنبيه على لسان الشرع الشريف كان الإشفاق من وبال هذه الفتنة أشد ما خامر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد ما أشفق منه على أمته وفي سبيل تحذير هذه الأمة من خطر هذه الفتنة ألقى على السابقين الأولين من المسلمين كلمته القالية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يسيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه بيّن لنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيف أن الاتكال بالمرأة قد يؤدي إلى إحداث عمل من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل ألا وهو الهجرة إلى الله سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأشار القرآن الكريم إلى خطر فتنة المرأة فقال سبحانه وتعالى إنما للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فقدم سبحانه وتعالى يعني على رئيس هذه الفتن كلها التي جلت في الإنسان وابتلي بها الإنسان قدم فتنة النساء إنما للناس حب الشهوات من النساء فقدم النساء لعراقتهن في هذا الباب ولأن أكثر الرجال إنما دخل عليهم الخلل من قبل هذه الشهوة لعله لأجل ذلك أيضا قدم الله سبحانه وتعالى المرأة على الرجل في قوله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة لماذا؟ لأن دواعي الفتنة قد تكون من جانب المرأة إذا تتغلب في هذا أكثر منها من جانب الرجل في حين في السرقة الرجل هو الحريص على جمع المال لأنه المسؤول عن النفقة فقدم سبحانه وتعالى الرجل فقال السارق والسارقة أما في الزنا فإن الخلل إذا أتى من قبل المرأة تكون الفتنة أشد وقال سبحانه وتعالى حاتيا على عزيزي مصر قوله أو قوله قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ثم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة المرأة ونصح لأمته في هذا الباب أعظم النصح فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استطرفها الشيطان. المرأة عورة فإذا خرجت استطرفها الشيطان. قال بعض العلماء المعنى المتبادر من هذا الحديث أنه ما دامت المرأة في خدرها، الخدر هو حجاب أو مكان يكون في أقصى الدار بعيد جدا في الدار، فيقال فتاة مخدرة يعني تسكن في هذا الخدر يوجع عن العذراء لشدة استحيائها حتى لا ترى أحد وأنا يراها أحد. وجاء في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فيقول المعنى أنها ما دامت في خدرها لم يطمع فيها الشيطان وفي إغواء الناس، فإذا خرجت طمع وأطمع. إذا خرجت المرأة من بيتها الذي هو قرارها ومستقرها طمع فيها الشيطان وأطمع فيها الناس لأنها حبائله وأعظم أخوته. وقوله صلى الله عليه وسلم فيستشرفها الشيطان أصل الاستشراف وضع الكف فوق الحاجب، إنما تريد أن تطل على شيء بعيد فإنك تستشرف هكذا تضع يديك فوق الحاجب ترفع راسك لكي تنظر الشيء. يقول من ذلك يستشرفها الشيطان أي ينتصب ويرفع بصره إليها ويهم بها لأنها قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من بيتها. هذا طبعا في حق شياطين الجن يستشرفها الشيطان، هذا في حق شيطان الجن، فما بالك بشياطين الإنس. إذا كان شيطان الجن يعني يفعل هذا مع المرأة يستشرفها ليفتنها ويفتن الناس بها، فبالذات شياطين الإنس في هذا العصر الذين هم أضر على المرأة من ألف شيطان جني، حيث ان اغلب هؤلاء الشباب لا مروءة عندهم ولا دين ولا ترك، يتعرضون للنساء بشكل مفجع وهيئة تدل على خفافة ودناءة وانحطاط. فلفت ان فتنة هؤلاء الشباب بهذه المرأة اذا خرجت خاصة اذا خرجت ايضا متبادلة، هذا الكلام في المرأة تخرج حتى على المحجبة، المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشيطان فتح باب الفتنة، فاصبح لك احتمال الفتنة بفتوت الى خرجت على شياطين الإنس ممن يعرف سلوكه في هذا الزمان، وكيف خرجت أيضا متوسطة متبادية متحملة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا إنما النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين لأحد إلا أعجبتيه، وإن المرأة لتلبس ثيابها أي قال أين تريدين، فتقول أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد، وما عرضت امرأة ربها مثل أن تعمله في بيتها. هذا أعظم أنواع العبادة وأعلى درجات الحجاب، أن تعبد المرأة ربها في داخل حدود بيتها كما أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وقرن في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خيرة وإن الله مستخلفة فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول بني إسرائيل في المعاصي وتفنن نساؤهن في فتنة الرجال، لذلك حذر النبي عليه السلام وقرن هذه الأمة ببني إسرائيل مباشرة، لأنها أكبر الأمم التي خلقتنا وكان لها معروف من بين القرآن يجب بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وبين هذه الأمة وبين بني إسرائيل، هذا ملاحظ في القرآن. على أي الأحوال نقول إن بني نساء بني إسرائيل أوغلن في المعصية كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. من مظاهر تفنن بني إسرائيل في فتنة الرجال ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله كانت امرأة من بني إسرائيل خطيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلقا بطين ثم حسبته مسكا، وهو أطيب الطين، المسك أطيب الطين، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا، يعني جعلت بهذا الخاتم حسبته مسكا ثم جعلت له شيء مثل غطاء، فإذا مرت بالنبي بالرجال وأرادت أن تفتنهم تحرك هذا الغطاء حتى تفوح هذه الروح. وفي روايه فكانت اذا مرت بالمجلس حركته فتنفح ريحه او فتنفح ريحه وتنتفخ الجو لتفتن بهذا الطيب الرجال. ايضا هذه المراه من صفاتها انها كانت خطيره وكانت تظهر اذا نكت مع امراتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب يعني ما اشبه هذا بما يسمى الان الشعب العالي حتى تجد هذه المراه طويله وهي في الحقيقه خطيره واتخذت خاطبا ان ذهب الى اخر الحديث. وروى عروه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كنا نساء بني اسرائيل يستحلن ارجلا من خشب يتطرفن للرجال في المسجد فحرم الله عليهن المساجد وطلقت عليهن الحيضه. فيبين هنا تبين عائشه ان نساء بني اسرائيل كنا يصلين في المساجد مع رجال مع رجال فكنا اذا ارادت المراه كان لها قليل وتريد ان يعرفها وسط النساء تتخذ رجلين من خشب حتى تتقول لقليلها فيراها فيتصرفن للرجال في المسجد عن طريق هذه الأحذية الطريقة العالية. فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجال والنساء من بني إسرائيل يصلون جميعا يصلون معا في مكان واحد فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلبس القالبين أو القالبين بالفتح أو الكسر ونعلم من فتح تلقط قال. فكانت المرأة إذا كان لها قليل ثلثة القالبين تطول بهما لقليلها فألقى الله عليهن الحيض فكان ابن مسعود يقول أخرجوهن من حيث أخرجهن الله. يعني إذا النساء طلقن نفس هذا المسلك المسلمات كما طلقه نساء بني إسرائيل فأخرجوهن من المساجد كما أخرجهن الله أو من حيث أخرجهن الله يعني في بني إسرائيل من قبل لما طلقن هذه المسالك. وفي لفظ اخر فاخرهن من حيث اخرهن الله يعني بعيد بينهن وبين الرجال. وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت فيما روته عنها عمرو بنت عبد الرحمن لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعته نساء بني اسرائيل. لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني اسرائيل. قال عمره او منعنا؟ قالت نعم يعني نساء بني اسرائيل منعنا لما احدثنا الزينه والتبرج في داخل المساجد. ايضا لذكر النساء اللائي يحضر عقود القران بعض الاحتفالات في المساجد في منتهى التبرج والتيسر لذكر لهن نصيب من مثل هذه الزواجة. يقول الامام الكرماني رحمه الله تعالى فان قلت من أين علمت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه الملازمة والحكم بالمنع وعدمه أو الحكم بالمنع وعدمه ليس إلا لله تعالى. يعني كيف عائشة تجد هذا الحكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان العائشة ورأى يحدثت النساء من الزينة لمنع النساء من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. يقول فمن أين عرفت عائشة أن نساء بني إسرائيل منعنا ومن أين يعني أن تطبق هذا على المسلمين. قلت مما شاهدت من القواعد الدينية المقتضية لحكم الرجل الفتاه لأن فهمها لروح الشريعة أن الشريعة في مثل هذه الحال تمنع كما كان ذلك نظائر في الأمم السابقة. وقت كتب بني إسرائيل حتى الكتب التي ما زالت بين أيديهم مع تحريفها لا يشير إلى وقوع هذا العقاب الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاءت الأصحاح الثالث من سفر أشعياء إن الله سيعاقب بنات قزيون على تبرجهن والملاهات برميل خلاقيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاقيل والبطائر والأذلة والحلق والأساور والبراقع والعطائر. طبعا لأن النقاب له أصل حتى في التوراة والإنجيل معروف أن النساء كلها يتنقبن أيضا في هذه الأمم السابقة. فبدليل قوله هنا والبراقع وإن كنا ما نحتاج طبعا لكتبهم وإنما هذا كنوع من السهل يستأنف به كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله سيعاقب بنات سريون على تبرجهن والنباهات بغنيل خلاقيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاقيل والبطائر والأغلة والحلق والأساور والبراقع والعصائر. فنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع بعض نساء أمته في نفس هذه الكبيرة وبصرهن بأسوأ مصير. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلثان من أهل النار لم أرهما قوم معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات ميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. يعني ريحة الجنة تشم من مسافة بعيدة جدا. فيريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يريد مولاة النساء بعيدات تماما عن الجنة حتى لا يجدن مجرد ريح الجنة قبل عن أن يدخلنها، فإن قلنا يحرمن حتى بمجرد إدراك رائحة الجنة. وصفة هؤلاء النساء أنهن كافيات عاريات. فمن قبل ما تقول الصلاة كان العلماء يختلف ما معنى كافيات عاريات، يقول الكلام في معنى كافيات عاريات. أما في هذا الزمان فأصبحنا لا نحتاج لصرف الحديث مما نراه من تطبيق هذه الحديث حتى ممن يزعمن أنهن محجبات وهن عين المتبرجات المتربكات الكافيات العاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة نوع من الجنان لهن تمام لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها نتيجة من مسيرة كذا وكذا. هذا ركزت كما ترى الأحاديث والنصوص على فتنة المرأة من جانب الاشتهوات. قد يقع الاتهام بالمرأة من وجه آخر إذا سحرت المرأة لب الرجل وطلبت عقله وزينت له ترك الواجب أو فعل الحرام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب به لب من سنة. ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب به لب من سنة. لهذا يقول بعض الشعراء: إن العيون التي في وسارتها حور أكلنا ثم لم يخزين قتلانا يفرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. قال الله عز وجل مبينا هذا النوع الخفي الدقيق من الفتنة للمرأة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتفسحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال المفسرون: نزلت في عوف بن مالك الأوزاعي كان ذا أهل وولد وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه فقالوا: إلى من تدعونا؟ فيرق لهم فيقيم ويقعد عن الجهاد. فنزلت الآية منبهة بذلك محذرة من الركون إلى الأزواج والأولاد. وروي أنها نزلت في رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد طويل زمان بعد زمان طويل هجروا وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس قد فقهوا في الدين، فرأوا أصحابهم الذين سبقوهم الهجرة قد تعلموا فاقوهم في علم الدين والفقه وتعلموا احكامه وهموا ان يعاقبوهم، هموا ان يعاقبوا اهلهم اولادهم ونساءهم الذين كانوا يمنعونهم من الهجره مذكرا. فكان يقول احدهم حينما ياتي الذين ويفاجئ بما سبقه اخوانه المغيرون من الفضل، فكان يقول: لارجعن الى الذين كانوا ينهون عن هذا الامر فلافعلن ولافعلن. فأنزل الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يقول العلماء رحمه الله: هذا يبين وجه العداوة، فإن العدو لم يكن عدوا لذاته، يعني الأزواج والأولاد في مثل هذه الحالة ليس بأعداء على الحقيقة، ليس بالعدو البين الظاهر، وإنما كان عدوا بفعله، يعني لم يكن عدوا لذاته وإن هذا كان عدوا لفعله أو بفعله. فإذا فعلت الزوجة والولد فعل العدو كانوا أعداء. إذا كانت الزوجة أو الولد يعني تبقى الإنسان في دينه أو تنكث دينه فهي والعدو سواء، ولا فعل أقبح من الخيلولة بين العبد وبين طاعة ربه عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان فقال له أتؤمن وتغر دينك ودين آبائك؟ فخالفه فآمن. ثم قعد له على طريق الهجرة فقال له أتهاجر وتترك مالك وأهلك؟ فخالفه فهاجر. ثم قعد له على طريق الجهاد فقال له أتجاهد فتبقى لنفسك وتنفح نسائك ويبقى لمالك؟ فخالفه فجاهد فقتل فحتم على الله أن يدخله الجنة. وصعود الشيطان الوارد في الحديث يعني إن الشيطان قعد ابن آدم قعد له في هذه الطرق كلها. صعود الشيطان يكون بوجهين، أحدهما بالوسوسة والثاني بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوجة والولد والصاحب. إن يوسوس لك الشيطان مباشرة بهذه الأشياء أو يسلط عليك الزوجة أو الولد فينطق على لسانهم بما يريد من تثبيتك عن طاعة الله عز وجل. يقول الله عز وجل وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وكان أما الرجل يكون له ولده وزوجته عدوا فذلك المرأة يكون لها زوجها وولدها عدوا بهذا المعنى بعينه. فإن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم هذا يشمل الرجال ويشمل النساء. كما أن المرأة يمكن أن تقتل الرجل في دينه كذلك الرجل يمكن أن يكون عدوا للمرأة ويسكنها في دينها بنفس هذا المعنى إذا فعل فعل العدو. فقوله تعالى إن من أزواجكم يدخل فيه الذكر والأنثى فهذه الآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد. يعني الأولاد يدخل له نريد جهاز تلفزيون كما أن أولاد الجيران عندهم جهاز تلفزيون نريد كذا يأتي ويقول الأولاد بكوا وضغطوا علي وما استطعت أن أفعل شيئا أحسن ما يروح يدفع عن الجيران ويفرضوا عنده وهكذا كأنه يعني سلطان بلا تاج وكأنه لم يسأل على هذه الرعية التي يهلكها بنفسه. يعني إن كان كما يقولون حسبك من شر سمعوه فكيف برؤيته إن كان الرجل نفس جهاز المذياع ما يخلو منه أن يتكف بهذه المرواء أو هذا التلفاز الذي فيه رؤية الشر ليس فقط مجرد سماعه. فإن كان يكتف من الأستاذ أن تسمع الشر فكيف برؤيته؟ أيضا من ذلك السكوت على الزوجة والأولاد إذا قعدوا عن فريضة من فرائض الله كالصلاة والصيام وغيرها أو ارتكبوا معصية من معاصي الله تبارك وتعالى. من ذلك أيضا إقرار الزوجة والبنات على التبرج والتكشف والسكون والاختلاط المحرم بين الرجال والنساء سماع آلات الله وإقرار النساء على مخالطة المتنبيات ومناسبتهن في الشوارع والطرقات ومجالستهن في المجامع والبيوتات. ولهذا لأجل خطورة فتنة المرأة وعداوتها المستطرة لدين الرجل قال العلماء إن في النساء فتنتين في النساء فتنتان وفي الأولاد فتنة واحدة. أما اللتان في النساء فإحداهما أن تؤدي إلى قطع الرحم لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات إذا لم يتقبل لهذه المحاذير فإنه ربما طاوع امرأته حتى أدت هذه المطاوعة إلى أن يقطع رحمه من أمهات أو أخوات إلى آخره. الفتنة الثانية في الزوجة أن يبتلى بجمع المال لها من الحلال أو الحرام. أما البنين فالفتنة فيهم واحدة وهي ما ابتلي بجمع المال من أجلهم. فإذا بحث الإنسان عن ذات الدين سلم له دينه. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في الوصية وقال فاغفر بذات الدين كذبت يداك. لأن المرأة إما أن تكون فترا من النار أو تكون هي النار بعينها أو السبب المؤدي الإنسان إلى النار إذا لم يلتفت لهذه الفتنة. قبل أن نذكر يعني الاحتياطات التي شرعها الإسلام لحماية المسلمين أو المجتمع من فتنة المرأة لابد من يعني مقدمة مهمة. هذه المقدمة يعني نقول فيها إن كل مجتمع أي مجتمع من المجتمعات له عقيدة. هذه العقيدة تبقى هذه العقيدة يحدد هذا المجتمع أو هذا النظام أهدافا له يحققها في هذه الحياة. هذه الأهداف يحققها عن طريق وسائل ونظم تكون خادمة لأهدافه الأولى الأصيل وفي إطار هذه العقيدة. الإسلام عقيدة بل هو عقيدة الحق بلا شك. يهدف الإسلام من خلال نظامه الاجتماعي بالذات لأن الموضوع الذي نبحثه متعلق بالنظام الاجتماعي. كل شيء في الإسلام نظام نظام اقتصاد نظام والاجتماع نظام السياسة نظام كل شيء نظام ما في فوضى في الإسلام. فالنظام الاجتماع وتأمل كلمة النظام لأنها يعني تحتوي على ضوابط دقيقة جدا للعلاقات الاجتماعية وأوضاع النساء والرجال في المجتمع. فالإسلام عقيدة تهدف أو يهدف من خلال نظامه الاجتماعي إلى تحقيق هدف معين. هذا الهدف هو صيانة الأعراض وترويض الشهوات وضبط هذه الشهوات بضوابط أخلاقية تضمن الطهرة والعفاف وتؤدي إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هذا هو الأمر. هناك جملة كثيرة من الأحكام. نحن إذا تأملنا أي حكم من الأحكام الشرعية سوف تجد هناك يعني إذا تخيلنا نجرى كبير جدا نجرى نهج كبير يصب في هذا النهج روافض فرعية يعني الخمس روافض الأول يعني أساسية بتصب في هذا النهج ثم تتفرع هذه الروافض إلى فرع ومطارد وقنوات أقل متاح محيط واضح. فأنت إذا تأملت في نظام الإسلام تجد الأحكام كلها تصب في خمسة روافض أساسية. هذه الخمسة روافض أساسية هي حفظ العرض الدين والعرض والعقل والمال والنفس. أي حكم شرعي تجد يحافظ على شيء من هذه الثلاث تتعلق بالدين. الزكاة تتعلق بالدين وتتعلق بالمال وهكذا. فجميع أحكام الإسلامية لابد أن تدخل لخدمة أحد هذه المقاصد أو أكثر من واحد. فبالنسبة لأحد مقاصد الشريعة الإسلامية العليا التي يعني تشكل رافضا أساسيا من روافض هذه الشريعة العرض المعتوى على العرض. إذا أحد أهداف المجتمع الإسلامي تحقيق هذا الهدف الأكبر من مقاصد الشريعة العليا الخمسة وهو حفظ العرض صيانة الأعراض. إذا النظام الإسلامي يراعي من أحد أهدافه صيانة الأعراض. تجد من أجل صيانة الأعراض تجد عشرات وعشرات بل مئات من الأحكام كلها تصب في هذا المجرى وهو صيانة العرض. إذا هذا هو هدف النظام الإسلامي في مجال الإسلام. صيانة العرض أو المال أو العقل أو الدين أو النفس يراعى في الأحكام الشرعية عدة حقوق. يراعى حق الله سبحانه وتعالى لأننا ليه جزء بالسلام دين الحق وأن دين جميع الأنبياء وأنه واحد من الناس وأننا كنحاسب في الأخيرة. إذا هناك جملة كبيرة جدا من العقائد تمثل خمسية من نظم الإسلامية كلها تنبثق عن أنه سنحاسب لم نخلق عبثا ولم نترك سدى. فلذلك اتخذنا في هذه الغيبيات جنة نار حساب صراط ميزان حتى كل هذه الأهوال التي تكون بين أيدينا ونوقف بوسعها. من أجل ذلك فنحن نضبط بحيث نراعي حق الله ونراعي حق المجتمع وحق النفس. فحق الله سبحانه وتعالى مراعى في النظام الاجتماعي الاسلامي. فاذا لما يجي واحد يقول له بالتمييز يقول لك انا الطلب المكتوب من طلع ايه؟ من الانسان لا يجيب حد. يقرا الامر يقول لك انا مش جايب حد. وينسى انه يضيع حق الله. يضيع حق الله صحيح مش كل المعاصي يكون ضررها متعديا. هذا اذا سلمنا ان هذه المعاصي لا تؤذي احدا. لكن جدلا اذا سلمنا بهذا هذا في الحقيقه انتهك حق الله، ضيع حق الله سبحانه وتعالى. لان الله امر فيجب طاعته سبحانه وتعالى. وبعد ذلك سيكون الحساب طبقا لما انت عليه في هذه الدنيا. ومن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق. ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فالمقصود في فرق عقيده في المجتمع التي يتبناها هذا المجتمع لابد ان تنعكس في نظامه. بحيث يجب ان يكون النظام خاضما لهذه العقيده ومتماسيا مع اثاني بها. النظام الغربي نظام مادي الحادي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالاخره وينحد في ايات الله وفقط يؤمن بالدنيا. قضيه الدين عندهم قضيه شخصيه، كل انسان حر بينه وبين ربه. قضيه الدين قضيه شخصيه، تكفر تعبد الشيطان تعبد الهوى تعبد الحجر تعبد الشجر. فهذا امر يلجأ اليه. العلاج اكبر دوله متقدمه الان في العالم يعني مع امريكا وغيرها ما زال اليابانيون الذين اوتوا هذا العلم وهذه القدره العجيبه على الاختراع ما زالوا حتى الان كبراءهم واعداء قراءتهم يعبدون الصنم صنم بوذا حتى الان. حتى هذا الزمان يعبدون بوذا، بل هذا امبراطورهم ايضا كانوا يعبدونه في القريب. ثم بعد ذلك صارت المساله اختياريه والان تجدهم سوف يموت الههم فهم في اشد الغم والهم والحزن ان الههم على راسه الموت في الامبراطور. فهذا المجتمع المنحط المادي المنحط لا يفكر في الآخرة. إذا هذا المجتمع عنده عقيدة، عقيدته أن الدنيا هي فرصته الوحيدة في اليمين، لأن الدنيا ليس وراءها آخرة وليس هناك إله سيحاسب. فبالتالي يفكر هذه العقيدة ستنعكس على أهداف المجتمع وعلى وسائله. فما هي أهداف هذا المجتمع الملحد الذي يثبت حق الله، يهدر حق الله سبحانه وتعالى؟ أهداف تحويل الحياة إلى متع ومسرات وملذات وتهوات، لأن هي فرصته الوحيدة، ثم لا يقطع حساب من أحد ولا يعرف حق الله. فمن أجل ذلك تجد هذا المجتمع سلك إلى تحقيق هذه الأهداف وسائل، من هذه الوسائل رفع الحجب تماما بين الرجال وليلة النساء، إشراك المرأة مع الرجل في كافة مجالات الحياة، في تدبير شؤون الحياة، استعمال الشهوات والتفنن. من أجل ذلك تجد هذا المجتمع سلك إلى تحقيق هذه الأهداف وسائل، من هذه الوسائل رفع الحجب تماما بين الرجال وبين النساء، إشراك المرأة مع الرجل في كافة مجالات الحياة، في تدبير شؤون الحياة، استعمال الشهوات والتفنن في يعني تزيينها وتحويلها إلى يعني أوضاع بهيمية كما هو معلوم عن أحوالها. فيعني في أمريكا نسبة الزواج 30%، و 30% لا تتم إلا بعد ما اعترف الطفل، ثم بعد ذلك قد يقررون الزواج وقد لا. المقصود أن هذا انعكاس لعقيدة المجتمع، المجتمع لا يؤمن بالله فيفقد حق الله. إذا تعريف الحرية عندهم أنت حر ما لم تضر، لكننا أنت حر ما لم تضر الآخرين ولا لم تعطى أوامر الله عز وجل. هم يعتقدون حتى إن كنت تريد أن تعتقد توحيد الله أعتقد، أعتقد مشيئة من العطاء، بس الفرق أن هذه العقيدة تظل حديثة في الفصل الصدري، لا يكون لها أي تأثير على واقع المجتمع، تعديل أو إصلاح أي تغيير. لماذا؟ قضية الدين في جانب، دي قضية شخصية، زي واحد بيحب النوع معين الطعام الثاني بيحبه، في حاجة شخصية، واضح؟ مش قضية مفصلة. هم يعتقدون حتى إذا كانوا يعني يصلوا إلى الإيمان بأن في قوة خارقة لا شك نتيجة الإكتشافات العلمية التي يراها بعضهم، فيقول طبعا لا شك في إله، لكن عقيدتهم الكاملة في هذا الإله وفي صفات هذا الإله هو أن هذا الإله كما قال أحد فلاسفة الغرب، قال إن اعتقادهم في الإله أنه مثل ملك إنجلترا، إله عاجز مسكين يملك ولا يحكم. يعتقدون أن الله خلق العالم ثم حركه ثم تركه، لا في أوامر ولا نواهي ولا في شريعة ولا في حساب ولا في عذاب قبر، ما في اعتقاد هذه الأشياء. إذا هذه العقيدة تنعكس على سلوك المجتمع. إذا كان الإسلام يراعي حق الله هذه المجتمعات تهجر تماما، تسكت حق الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإسلام يسلك مسالك في قضايا الاجتماع بالذات تهدف إلى صيانة العرض، فهم لا يعرفون أصلا كلمة العرض. قانون قوانين الأوروبيين كما قال بعض الباحثين تحمل كلمة العرض، لا يعرفون الغيرة والشرف والعرض، بل يعتقدون أن الغيرة على النساء هذه من الأغراض النفسية التي ينبغي أن يتخلص منها الإنسان، أو أنها من العقائد الشرطية المتخلفة. فالمقصود من هذه المقدمة أن المجتمع لابد يكون له عقيدة، هذه العقيدة تحدد له أهداف، هذه الأهداف بيسلك المجتمع وسائل من أجل تحقيقها. هدف الإسلام من نظامه الاجتماعي هو صيانة الأعراض، فمن أجل ذلك شرع مجموعة من الضوابط كلها تصب في هذا الرافد، وهو صيانة العرض، حماية أعراض الناس وترويض يعني شهواتهم وتصرفها فيما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. إذا من هذا يمكن أنه لا يصح أبدا ولا وليس من الإنصاف أن نسلك سلوك النظام الغربي إن كان تسميته نظاما، لأنه فوضى وإباحية وحيوانية وبهيمية. فسلوك النظام الغرب أو فوضى الغرب ثم محاولة الترقيع بأن نصدغ عليها أدلة من الإسلام ونسيرها بقواعد النظام الاجتماعي في الإسلام، هذا ليس من الإنصاف كما فضل عنه خالق الحقيقة. فيجي ناس هم أصلا لهم هوى في إباحة الاختلاط، فيفتشوا في أعماق الكتب لعلهم ينقبون فيبحثون عن فقر لا قابل للتأويل أو حديث ضعيف أو أي نوع من الكتب المنحرفة، فيقولون الإسلام يبيح مثلا إيه الاختلاط، يعتقدون بما ليس فيه دلالة، يقول بعض النساء كنا يساعدنا في إيه الرجال في القتال، فيبتعون هذه الرخصة ويقولون لابد النساء يخرجن إلى المجتمع إلى آخره. فالمقصود هو أن نظام الإسلام واحتياطات الإسلام شرعت من أجل صيانة الأعراض. فما هي هذه الاحتياطات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لسد ذرائع الفتنة للمرأة؟ وشك أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان كما قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو سبحانه وتعالى أعلم بما خلق من البشر وطبيعتهم. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ركب في الإنسان شهوة الفرد ترتيبا قويا وجعل لها ابتلاء منه سبحانه وتعالى، جعل لها عليه سلطانا شديدا. فإذا يعني صارت فإنها تكون أشد الشهوات وعصيانا عن العقل. فإن لم يكن الإنسان تقوى وورع وخوف من الله فإنه لا يحجبه من المعصية. في مريم عليه السلام قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. علمت أن التقوى تحجب صاحبها عن المعصية، فأرادت أن تيسره وأن تعوذه بالتقوى. الدليل على شدة هذا الميل في الإنسان أنه يحتمل بكل الرضا مشاقة وتكاليف الزوجية وتربية الأولاد والكد والتعب من أجلهم، بحيث صار الإنسان مسوقا عن طريق تسليط هذه الشهوات إلى التناسل وعمارة الدنيا ليقضي الله أمرا كان مطولا. والمرأة من طبعها استهواء الرجل والسيطرة على متاعبه وامتلاك حسه ولبه وفي سبيل إغوائه ولبس نظره إليها قد تصنع من ألوان الفتن ما يجر إلى المنكر. فالإسلام قدر ما ركب في طبيعة هذين الجنسين من التجاذب الذي يؤدي إلى الفتن وإلى الفساد. فإذا ترك الناس لدواعي هذه الشهوات فسدت الأعراض وفسد الإباحية. الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة والشيطان، هؤلاء كلهم يكونون في خلقه. يقول عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبين الله سبحانه وتعالى لنا غاية الشيطان في هذا الباب، بين أن الشيطان هدفه الأساسي في موضوع قصة المرأة أن يوقع العبد في حضيض الفاحشة الكبرى والعياذ بالله. لكن الشيطان ما يأتي العبد المؤمن وما يأتي الأمة المؤمنة المسلمة ويعني يحرره وسمكا. نعرف أن الشيطان عنده يعني خبرة بهذه الأحاديث وهذه الأساليب، فيثبت مسالك التبرج والاستدراج ويعني وراء الإنسان بالشهوات عن طريق خطوات بعضها يقود إلى بعض. تماما كما إذا كان الإنسان بينه وبين الأرض مثلا 100 سلمة 100 درجة سلمة، فإذا أراد أن ينزل بأسوأ واحدة واحدة ما بيوصل من هذا المكان العالي. لكن الشيطان يسهل له الأمر ويجعله له خطوة خطوة فيما يسمى بخطوات الشيطان. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما يحذرنا من فتنة الشيطان يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات لأنه يستدرج الإنسان خطوة خطوة. فإن يعني أول ما يبدأ الشيطان بفتنة الإنسان في هذا الباب بالنظرة، إذا تكامح الإنسان في النظرة فإن النظرة تولد خطرة. هذه الخطرة أو الفترة تطرق القلب، فإن دفعها العبد استراح مما بعدها، وإن لم يدفعها قويت خطارة وسوسة فكان دفعها أصعب. فإن بادر ودفعها وإلا قويت وصارت شهوة، فإن عالجها فإلا صارت إرادة، فإن عالجها وإلا صارت عزيمة. فإذا وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعها واقترن بها الفعل ولا بد. إذن فتنة هذه الفتنة دفع مبادئها دائما أسهل مما بعد ذلك. الإنسان مجرد ما يرد بصره كما أمر الله إذا يعني كفى الله من هنا الكتاب. كفي هذا شر هذه الفتنة. لكن إذا يعني تبرج به الشيطان واستجاب لهذا الاستدراج فإنه يعني يقع فيما هو أصعب. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولهذا لما ربنا سبحانه وتعالى رأى أن ينهى العباد عن فاحشة الزنا لم يقل لهم ولا تزنوا، لكنه قال: ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا، نهي عن مجرد الاقتراب منه قبلا عن فعل الفاحشة والعياذ بالله. فنهي عن مجرد الاقتراب منها ولا تقربوا الزنا، فهذا أبلغ لأنه نهي عن مجرد الدنوه من طريق ذرائعه ومقدمته. وقال عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. فكيف من يتعداها ويتخطاها؟ فنقول ان من اجل هذا كله من اجل فتنة هذه الفتنة على العباد فان الشريعة الاسلامية جعلت احد مقاصدها العليا الحفاظ على العرض. فاذا تأملت جميع الاحكام التي تتعلق بعلاقة الرجل والمرأة في الاسلام وجدتها كلها تصب في هذا الهدف وهو الحفاظ على الاعراض ومنع وقوع فاحشة الزنا والعياذ بالله. لماذا؟ من اجل تعظيم حرمات الله وصيانة الاعراض والمحافظة على النفس وتطهيرا للمجتمع من الرذيلة. اتخذت الشريعة في هذه في مواجهة هذه الفتنة اتجاهين، اتجاه وقائي واتجاه علاجي. الاتجاه الوقائي يمنع وقوع الفاحشة عن طريق سد الذرائع التي تؤدي اليها سدا محكما، والاتجاه العلاجي يعني عن طريق فتح ابواب التعفف والحصانة على مصارعها وفتح الطرق المعبدة الممهدة التي توصل الى ما احل الله سبحانه وتعالى. يعني اول الطرق او اول ما اهتم به الاسلام لمنع هذه الفاحشة وغيرها من الفواحش طهارة، يعني ان جعل الايمان وتعمير القلب بمراقبة الله سبحانه وتعالى والخوف منه اعظم رادع عن المعاصي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ويقول عليه الصلاه والسلام: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فصلاح القلب هو اول اسباب الوقايه من المحرمات. التربيه الايمانيه، التوجيه الواعي لزوم الجماعة جماعة المسلمين الصالحين، انقلاب صحبة الفاسقين. ومع هذا مع ان الشريعة دائما تحثنا على الايمان ومراعاة يعني مراقبة الله سبحانه وتعالى، لكن الشريعة لا تكلنا فقط الى ضمائرنا، لان الضمير يمكن ان يطرأ عليه انحراف، القلب الحي يمكن ان يطرأ عليه مرض. فمن اجل ذلك وضعت ضوابط صارمة بحيث لا يحل الانسان ان يتعلل مثلا بطهاره قلبه ويقول سيقلب هذه المراه وقلبي طاهر او سأطافح هذه المراه وانا قلبي سليم. لا يحل ان هناك ضوابط لا بد من سلوكها وعدم التهاون فيها. فنقف عند الاجراء الوقائي التالي وهو تحريم فاحشه الزنا وبيان انه خراب للدين والدنيا. فقد اجمعت كل الشرائع السماويه على تحريم هذه الفاحشه واعتبرت هذا الفعل من اكبر الاثام واعظم الجرائم التي تدنس النفس البشريه وتحول بينها وبين سعادتها وكمالها، ووضعت له اقصى عقوبه في هذه العقوبات، اسمى عقوبه في الحدود الشرعيه هي عقوبه الزنا، وهي الرجم بالحجاره حتى الموت من جانب المحكم. وتوعدت فاعليها للعقوبات الاجله والعذاب الأليم في العاجلة. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ونساء سبيلا. ليس هذا فقط، بل قرن الله سبحانه وتعالى الزنا بأكبر الكبائر، فقال عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الى اخر الايات. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبه الكتير: يا امه محمد، والله انه لا احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته. يا امه محمد والله لو تعلمون ما اعلم. معنى اغير من الله، يعني تخيل الاب كيف يغار على عرض ابنته، ازاي كيف يغار على عرض زوجته. الله عز وجل أشد غيرة من هذا الرجل على ابنته أو امرأته، أشد غيرة. يغضب الله سبحانه وتعالى بوقوع هذه المحرمات لأنه له حق في ذلك، بمنتهى حرمات الله وتعطى أوامر الله ويستحل ما حرم الله. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لنحبتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت؟ ليس هذا فحسب، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفي الايمان من قلوب هؤلاء الذين استمرأوا الكبائر ويبين انفياقهم من الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقال عليه الصلاه والسلام: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالذلة، يخرج الإيمان منه من قلبه ويبقى بعيد عنه كالذلة، فإذا أقلع رجع إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها إلا فتى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين لبوا. وعن بريدة مرفوعا: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت. بلغ التنكير من هذه الفاحشة وتبغضها إلى قلوب المؤمنين أن أم جريج العابد دعت على ابنها حينما فتته في صومعته ونادته ثلاث مرات، وفي كل مرة كان يتنفل بالصلاة يقول: يا رب أمي وصلاتي، فيقضي على صلاته. فدعت عليه أمه بعقوبة شديدة ولم يمت ثاني حتى وقعت له هذه الفتنة، دعت أن لا يموت حتى يرى وجوه الجميل. فكان أن افترت عليه المرأة المعروفة وادعت أنه هو الذي فعل هذه الفحشة وكان مظلوما، فأتى إلى الغلام أو إلى المولود يعني من الحرام هذا، فغمده بيده وقال: من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فبرأه الله سبحانه وتعالى. لكن المقصود من هذه القصة أن مجرد وقوع العين على أمثال هؤلاء الذين يفعلون هذه الفحشة عقوبة، دعت أم هذا العبد الصالح عليه بأن يعاقب بها. وجعل الله سبحانه وتعالى التعفف من هذه الفاحشة والتطول منها من صفات المؤمنين المسلمين. قال عز وجل: قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. في قصة يوسف دليل وأعظم دليل على يعني فضيلة العفة وحسن عاقبتها. وفي السنة أيضا أحاديث كثيرة صحيحة في هذا المعنى، ففي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام: رجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. في حديث الثلاثة الذين توسلوا إلى الله بصالح عملهم بعدما أطلقت عليهم الصخرة في الغار، توسل كل منهم بصالح عمله، توسل أحد أو استفسع عن بره إليه والآخر برده أجر العامل الذي تركه عنده فاستثمره له، واستفسع الثالث بأنه كانت له ابنة عم يهواها فما زال يراودها عن نفسها حتى ألم بها قحط فراودها فخضعت له، فلما تمكن منها قالت له: اتق الله ولا تخط القاتل إلا بحقه، فإذا هو يرتعد من خشية الله وينصرف عنها ويترك لها المال الذي أعطاها ابتغاء وجه الله، فأزال الله عنه الصخرة عن فم الغار بفضل هذه الأعمال الصالحة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من كان قبلكم رجل اسمه الكفل وكان لا ينزو عن شيء، وفي روايه كان الكفل من بني اسرائيل لا يتورع من ذنب عدله، فاتى امراه عمل بها حاجه فاعطاها عطاء كثيرا، وفي روايه اعطاها 60 دينارا، فلما ارادها على نفسها ارتعدت وبكت فقال: ما يكفيك؟ قالت: لأن هذا عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا من مخافة الله، فأنا أحرى يعني أنا أولى أن أخاف من الله سبحانه وتعالى، إن هذه فلك ما أعطيتك والله لا أعطيه أبدا، مع أنه كان لا يتورع من أي ذنب يعمله، ففي هذه اللحظة تاب وحلف أنه لا يعطي الله أبدا، فنوى بنية صالحة فمات من ليلته، مات هذا الرجل الذي كان معروفا بالمعصية من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله تعالى قد غفر للكفر. فعجب الناس من ذلك حتى أوحى الله تعالى إلى نبي زمانهم بشأنه. هذا الحديث رواه الترمذي في صفة القيامة وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو عند الحاكم وصححه ووثقه الذهبي. شدد الله سبحانه وتعالى عقوبة الزاني الأثيم المادية والمعنوية. أما العقوبة المادية فهي العذاب الأليم بالجلد أو الرجم، يقول الله. وأما العقوبة المعنوية فهي ألا يرأف به المؤمنون ولا يجدون أي رحمة بفعله. وقال عز وجل في هذا الأول الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زادت سنة شريفة بعد هذه العقوبة الحكم بجلد الزاني البكر والزانية البكر 100 جلدة أن يغرب عاما. وزادت أيضا الرجم بالحجارة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونسل سنة، والطيب بالطيب جلد 100 والرجم جلد 100 والرجم. فهذا الأمر في خلاف بين العلماء هل يجمع بينهما أم لا، لكن هنا إشارة يسيرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام وتغريب سنة أو تغريب نسل سنة. هذه عقوبة فيها حكمة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان من مقتضيات التوبة الإنسان إذا أراد أن يستقيم يغير البيئة التي كان يعيش فيها والتي عرف فيها بمجاهدة المعصية، لأن ربما له في هذه البيئة أصحاب سوء كانوا يعلمون له ويزينون له المعاصي. فإلا إذا هاجر إلى مكان جديد فهذه من لوازم إسرائيل. فنظير ذلك الرجل الذي قتل هؤلاء، ماذا قال له العالم؟ قال يقبل الله توبتك وارحل الى بلد كذا فان فيها قوم صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذلك هذا الحديث نفي سنه جعل من علاج الزاني وعقوبته نفس الوقت تغريب قلبه ان يعاقب بالتغريب والنفس، وفي نفس الوقت هذه اعانه له على تجديد البيئه التي يكون فيها صلاح قلبه وتجديد توبته. فخص الله سبحانه وتعالى يعني عقوبة هذه الجريمة بثلاث خصائص. أولها القتل فيه بأشنع القتلات، فحيث خفف العقوبة جمع بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. الأمر الثاني أنه نهى عباده عن أن تأكلهم بهؤلاء الناس رأفة في دينهم بحيث تمنعهم من إقامة الحج عليهم. الثالث أنه سبحانه وتعالى أمر أن يكون حجهما بمسجد من المؤمنين ولا يكون في خلوة بحيث لا يراهم أحد، لأن ذلك يعني أبلغ في مصلحة الحج وحكمة الزواج. ثبتت أحاديث كثيرة بتعذيب الزناة في قبورهم إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث المشهور في رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الصحيفة لها مراتب. فعل هذا الأمر بأجنبية لا زوج لها عظيم، وأعظم منه بأجنبية لها زوج، وأقبح منه زوجة الجار. فقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. زنا السيف لكمال عقله اقبح من الشاب. قال عليه الصلاه والسلام ثلاثه ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. من مفاسد هذه الفاحشه وعواقبها الوخيمه انه يعمي القلب ويطمس نوره، وانه يحقر النفس فيقمعها، ويسقط كرامه الانسان عند الله وعند خلقه، ويؤثر في نقصان العقل، ويمحق بركة العمر، ويضعف في الخلق تعظيم الله، ويوجب الفقر، ويكفو صاحبه سواد الوجه، وفوق المقت بين الناس. من خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرده، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك، ويقربه من الشيطان. ليس بعد مكتبة القتل أعظم من مكتبة الزنا، فلهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها. ولو بلغ العبد أن امرأة من نسائه قتلت لكان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. وهي أن الجزاء من جنس العمل، فإن الله سبحانه وتعالى قد ينتقم من هذا الزاني بأن يطلق على عرضه من لا يتقي الله به فينال من عرضه كما نال هو وكما عبث بأعراض الناس. يقول بعض الشعراء: يا هاتكا حرم الرجال وتابعا ترق الفتاة فأنت غير مكرم، من يزي في قول بألف درهم في أهله يزنى بربع الدرهم، إن الزنا زين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك تعلمي. وصف بعض العلماء يعني آثار هذه الفاحشة المدمرة فقال: عاره يهزم البيوت الرفيعة ويفأسئ الرؤوس العالية ويفيد موجيها الدين ويصده بأسود من القاري أنفع العمائل بياضا ويخرس الأنفلة البليغة ويبدل أشجع الناس من شجاعتهم جبنا لا يدانيه جبنا ويهوي بأطول الناس أعناقا وأدناهم مقاما وأعرقهم عزة إلى هاوية من الذل والازدراء والحقارة ليس لها من قرار. فهو أكبر أنواع العار على نزع ثوب الجاه مهما اتسع ونباهة الذكر مهما بعدت وإلبات ثوب من الخمول ينبو بالعيون عن أن تلفت إلى من كان في بيوتهم نفس احترام. وهو أي الزنا نفخة سوداء إذا لحقت تاريخ أسرة غمرت كل صحائفه الدين وتركت العيون لا ترى منها إلا سوادا حالكا. وهي الذنب الظلوم الذي إن كان في قوم لا يقتصر على كون من قارفته من نسائهم بل يمتد كونه إلى من سواها منهم فيكينهن جميعا شينا يترك لهن من الأثر في أعين الناظرين ما يقضي على مستقبلهن المتوين. وهو العار الذي يطول عمره طولا فقاتله الله من ذنب وقاتل فاعله. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: ومسألة الزنا مناسبة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن أبقته حملته على الزوج فأدخلت على أهلها وأهله أجل دينا ليس منهم فورثهم وليس منهم ورآهم وقال بهم وانتسب إليهم وليس منهم. وأما جن الرجل فإنه يوجد اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعرضها للتلف والفساد، ففي هذه الكبيرة خراب الدين والدنيا. فكما ذكرنا أن هدف الأساس من كل الأحكام منع وقوع هذه الفاحشة، ولذلك فصلنا في الكلام في أمرها. ثم اتخذ الشرع نتيجة خطورة هذه المعصية إجراءات كثيرة جدا. هذه الإجراءات أنت إذا فتشت عن أي معصية وقعت من هذا النوع، فإذا فتشت عن أسبابها الأولى التي أدت إليها حتما ستجد خللا في نظام الأسباب الشائكة. الإسلام جعل بين الرجال الأجانب والنساء نظام أسباب شائكة تمنع الاختلاط، اختلاط الحادث بالنادم وما يحدث لأجل هذه المجتمعات المتحملة. فإذا وقعت في حيثة وقد خفت عن الثغرة لابد أن هناك ثغرة حصلت في الأسلاف الشائعة، حتى كل بدأت بنظرة بمصافحة بخلوة بأي شيء من هذه الإجراءات التي تذكرها والتي من شأنها أن تمنع سوء الفاحشة. فأنت إذا فتشت عن أي معصية فتجد الشرارة الأولى انطلقت من ثغرة بسيطة جدا ابتدى الشيطان صاحبها رويدا رويدا حتى أوقعها في الفاحشة. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى منع الزواج ممن عرف أو عرفت بالفاحشة إذا لم يتب، وحرم البغاء ومنع الفحش من قوم ذلك من الأذان تتعود على سماع الألفاظ القبيحة عدة من الاحتياطات التي يعني يسد بها ضرائع الفاحشة. لا يحب الله الجهل بالسوء من القول إلا من ظلم. حرم الشرع أن يظن بالمؤمن سوء وأوجب على المؤمن إذا سمع عن أخيه سوءا أن يظن به البراءة من الإثم والطهارة من السوء، كما أنه يثق بنفسه أنه طاهر وبريء، كما قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يعني بإخوانهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا مثل هؤلاء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فحتى مجرد ان تظهر الفاحشة على ألسنة الناس هذا غير مسموح به في الإسلام. إذا أتى أربع رجال وهذا حدث فعلا في السنة فشهد الثلاثة بالفاحشة شهادة مفصلة ثم ثلاثة الرابع ولم يضبط الشهادة الشرعية المطلوبة يحد الأربعة حد الخمس. بعض الناس في هذا الزمان ومن أعراض الناس الخوض فيها شيء سهل جدا لأنهم لا يعاقبون عقوبات شرعية لكن أين يعني يظهرون من عقاب الله في الآثار. فبعض الناس يعتبر الخوض في الأعراض هذه بطولة بطولة أن يخوض وبمجرد الظن أو الخوض في الناس بشوع الفاحشة في المجنون ويعقل عما ينتظره من العقاب الأليم. إذا يجب على أي مسلم إذا أتاه رجل فرمى شخصا في الفاحشة أن يقول له هل معك أربعة شهداء أو هل معك ثلاثة شهداء فإذا لم يأتي فلك أن تكون إنك من الكاذبين. فإن هذا هو الأكس المبين الذي حذرنا منه الله سبحانه وتعالى. حرم الشرع كما ذكرنا أيضا حب إساءة الفاحشة في البلاد والعباد. يقول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا مجرد حب إشاعة الفاحشة يتلطف عليها الغضب فكيف بمن يشيع الفاحشة في المجتمع الإسلامي ويدفع الناس إليها دفعا. حذر الشرع على الرجل أن يعني يزود عن زوجه جدة طويلة. قال عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ومن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا حلف الرجل ألا يقرأ زوجته ترك أربعة أشهر إن كان يعني مواليا. فإما أن يرجع بعد هذه الفترة بعد فترة إلى يرجع ويسيء فيغفر الله له وإما أنه لابد أن يطلق لكن يسيء هكذا مدة غير محدودة فهذا من المحرمات سدا لوراء الفتنة أيضا. من أعظم التدابير الوقائية في أمر هذه الفتنة فرض الحجاب على النساء واعتبار قرار المرأة في بيتها هو الأصل الأصيل في دائرة عملها. قال صلى الله عليه وسلم والمرأة في بيت زوجها راعية وهي بسيرة مع رعيتها. فأصل مقر المرأة هو البيت وليس كما حصل في هذه الأزمان. أما ما عدا ذلك هو استثناء تخرج محدودة وتخرج بشروط معروفة يعني جماع هذه الشروط حمايتها وحماية المجتمع من فتنتها. من ذلك أيضا أنه حرم التبرج وإظهار الزينة والتجمل لنفس نظر الأجانب. يقول تعالى وحرم في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. من هذه الإجراءات تشريع الاستئذان وعدم دخول البيوت إلا بإذن. فربما يعني وقعت عين قائلة على عورة غافلة فيقع المحرم وتقع هذه الفتنة. ايضا من هذه الاحتياطات الامر بغض البصر. فهذا اعظم الاجراءات الوقائيه التي تحمي الانسان من هذه الفتنه. يقول تعالى كل مؤمن يغض من ابصارهم فيحفظوا فروجهم. هنا في فعل مقدر هنا هو معناه كل المؤمن يغض فحيل كلمه ايه كلمه الامر الطاهر غض فاتى الجواب يغض جواب الامر. فكأن المؤمنين ليس لهم شأن أمام أوامر الله إلا الامتثال. فأصل الآية كل المؤمنين غضوا يغضوا من أبصارهم سوف يستجيبون لك إذا قلت لهم ذلك لأن هذا شأن المؤمنين. قرن الله سبحانه وتعالى الأمر بغض البصر بالأمر بحفظ الفرج لأن غض البصر هو السبيل إلى هذا الحلم. قد تقع النظرة الخائنة دون أن يراها أحد ومن ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله إن الله خبير بما يسمعون حتى يراقب الإنسان ربه ولا يراقب عين الناس ولا يقع في خائنة الأعين كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أي تمر به فإذا غفلوا لحظ إليها فإذا قتلوا غض بصره عنها فإذا غفلوا لحظ فإذا قتلوا غض. وقد اطلع الله من قلبه أنه يبدأ لو اطلع على عورتها وأن لو قدر عليها فمن به. يظهر لهم العفة وهو يسكن هذه النظرة الخائنة. وقال الثوري: الرجل يكون في المجلس في القوم يسترق النظر الى المرأة تمر بهم، فإذا رأوه ينظر إليها اتقاهم فلم ينظر، وإن غفلوا نظر هذا خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني ما يجد في نفسه من الشهوة. لا شك أن خائنة الأعين في هذا الزمان فضألت، فضألت خائنة الأعين. هذا بيت يتكلف مجرد مرور المرأة في سواف الدار الآن تخرج في الشارع، تخرج في الشارع في يعني أقبح صورة وأبلغ زينة، فلم يبقى خائنة الأعين لا يحتمل وجودها الآن إلا عند المسلمين الذين تستتر نساؤهم. أما الذين قتلوا بتقليد الكفار فقد عجلت فيهم خائنة الأعين وحل محلها تسريح النظر في النساء الأجنبيات ومباحثتهن ومجالستهن والتحدث معهن في الخلوة وفي غير الخلوة. يقول تعالى: يعلم خائنة الأعين. يقول سفيان: هي النظرة بعد النظرة. فإن النظرة الأولى معفون عنها يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. طبعا اشترط أن لا تكون الأولى عمدا، لتكون نظرة فجأة عفوا بغير قصد، واضح؟ فإذا كان الإنسان ينظر عمدا فلا تحل له الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، واضح؟ فإنما الكلام هنا في نظرة الفجأة التي لا يتعمدها الإنسان. كذلك يجب على من رأى أو رأى رجلا يترصد امرأة أن ينصحه ويرشده إلى رب البصر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فاستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. هذا إنكار باليد أبلغ مراتب الإنكار. ننبه هنا أيضا إلى خطأ يقع وعلما أن يقع حتى في من بعض المتدينين، وهو التفاهم في النظر إلى المخطوبة. المخطوبة يوجد أن تنظر إليها فقط إذا أردت الخطبة، إذا لم تكتب مرة تطلب الثانية لا بأس، أما إن يظل الأمر فلهلالة هي أجنبية، وإلا تفرح بنات الناس معارض بقى ومسارح للمؤمنين، كل من يريد أن ينظر يدخل ينظر في أي وقت ويستمر ثم يتركها وينظر، ينظر إليها عند الحاجة، عند الحاجة يتكلم معها عند الحاجة، كأنه سأل أي امرأة أجنبية، لأن الخطبة ما هي إلا وعد للزواج، لا يترتب عليها أي عقد. فالتساهل في هذا الباب لا شك أنه خلل في نظام الأسلاك الشرعي. أيضا من هذه الإجراءات تحريم نفس الأجنبية ومصافحتها. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: واليد زناها البطش، وهو المس، أن يمس امرأة أي نبية. فسهل الناس يستاهل يقول لك القلب طاهر، يستاهل في مصافحة النساء يقول السريرة أزاي أخته والسريرة أزاي أمه، وأما يبقى ضعف حدود الله تنسى وتنسى. فيتساهل الناس في هذه المعصية ويحتاجون بطهارة القلب وسلامة النية، ويقول إنه يعني لا يتأثر بذلك. فلا شك هذا ينادي على نفسه بنقص يعني صفات الرجولة، وهو كذاب في دعواه قطعا. لماذا؟ لأن أطهر ولد آدم المعصوم صلى الله عليه وسلم قال، وهو المعصوم: لا أمس أيدي النساء، وقال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها، أي يملك نكاحها. فهل هو أطهر يعني قلبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أيضا هناك تنبيه فنفس الحاجة اللي يتعلق بالمصافحة وغيرها. هذا التنبيه ان بعض الناس يتهاونون بمثل هذه الاحكام بمعنى انهم يعني المرأة تقول في زوج صفحة يقول انا استحييت، او لو العكس المرأة تقول استحييت، يقول مش محترمة الرجل ده او مش مقدرة الى اخر هذا الكلام الشيطاني. فيقول انت يعني صفحت حتى لا احريه او حتى لا احريها، فهذا في الحقيقة ليس بحياء، هذا عجز. في فرق بين الحياء وبين العجز، هذا عجز عن محافظة على حدود الله، فأنت رعيت حق العبد وضيعت حق الله. حرم الله عليك ذلك، فينبغي أن تغار على حدود الله سبحانه وتعالى أكثر من خشيتك أن تغضب هذا العبد. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأخذ نفسه بالحياء ويأمر به ويحث عليه، ومع ذلك فلا يمنعه الحياء من حق يقوله أي أمر ديني يفعله، تمسكا بقوله في الحديث الآتي: إن الله لا يستحيي من الحق. وهذا في هذا هو نهاية الحياء وكماله وحسنه واعتداله. فإن من فرط عليه الحياء حتى منعه من الحق فقد ترك الحياء من الخالق واستحيا من الخلق. ومن كان هكذا حرم منافع الحياء واتصف بالنفاق والرياء، والحياء من الله هو الأصل والأساس، فإن الله أحق أن يستحيا منه فليحفظ هذا الأصل فإنه نافع. من هذه الإجراءات أيضا تحريم الخلوة بالأجنبية. حقيقة الخلوة أن ينفرد الرجل بامرأة أجنبية عنه في غيبة عن أعين الناس، فهذه من أعظم الذرائع وأقرب الطرق إلى وقوع الفاحشة الكبرى. وهذه الخلوة كما ذكر القرطبي، الخلوة بالأجنبية محرمة من الكبائر ومن أفعال الجاهلية. قال مجاهد في قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، قال: لا تخلو المرأة بالرجال. وقال بعض السلف: لا تخلو برجل غير ذي محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم. فالخلوة بالأجنبية كما ذكرنا من أخطر الذرائع التي تؤدي إلى المحرم، فهو من الأسباب الكرب التي قال عز وجل فيها: ولا تقربوا الزنا. فتجد الله سبحانه حينما يعالج جريمة القتل ينهى عن القتل نفسه: لا تقتلوا أنفسكم، يعني لأن النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يقول أن النفس أصلا فترة القتل. لكن هذه الفاحشة فيعالجها بالحجز عن الزنا: ولا تقربوا الزنا، وهذا في فرق بين الأمرين. فشدد الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الخلوة تنزيلا شديدا. تذكروا القاعدة اللي احنا أرسلناها في دلوقتي الكلام، ان كل هذه الإجراءات حتى تسد منافذ الفاحشة وتجسس منابع الفتنة، واضح؟ فهذه شرعها من هو أعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذي محرم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فأي واحد يقول خلاف قول رسول الله فهو كذاب، فهو كاذب ينادي على نفسه بالكذب والهزور والفسوق والعصيان. أما دام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إنه وإلا وحي يوحى يخبر بقوله: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، فحتما يكون ثالثا هو الشيطان، يعني ما دامت أجنبية عنه. هذا الحديث يعم جميع الرجال حتى لو كانوا صالحين وحتى لو كانوا مسلمين، ويعم جميع النساء حتى لو كانت النساء صالحات أو كن النساء عجائب. هذا يعم جميع الرجال وجميع النساء. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثا هو الشيطان. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على المريبات، المريبات المرأة التي غاب زوجها، لا يحل للإنسان أن يدخل عليها. وقال وعنه أيضا: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيرة إلا ومعه رجل أو إثنان. وفي حديث آخر: لا تلد على المهيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم نجل الدم. أيضا قرابة الزواج أخو الزوج ابن عمه أقارب الرجال طبعا غير الأب لأنه محرم، لا يحل أن يذكر على المرأة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ الحمو هو قريب الزوج. قال: الحمو الموت. الحمو الموت، يعني انه يفسد الحياء الزوجية كما يفسد الموت البدن. حتى الاجماع على تحريم الخلوة بالاجنبية غير واحد من العلماء، منهم النووي وابن حجر، وقال النووي: وكذا لو كان معهما من لا يستحيا منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحوه، فان وجوده كالعدم. وكذا لو اجتمع رجال بامرأة اجنبية فهو حرام، يعني ما نعتمدش به الخلوة اللي يجي مجموعة رجال من امرأة واحدة أجنبية، هذا أيضا لا يحل كما يقول النووي، هذا أيضا حرام. كذلك امرأة ورجل يكون معهم طفل عنده سنة أو 30 لا يدرك، لا يستحيى منه فهذا ايضا وجوده مثل العدم فهي خلوة ايضا محرمة. يقول الامام الابدي رحمه الله تعالى لا تعرض المرأة لا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع احد وان قل الزمن. فان قل الزمن يعني داخل نفسك خلق مقعد اقلتوع اي شيء تقع في خلوة لا يحل لا تفرض المرأة ابدا في حاجة حتى لو قل الزمن. يقول ان عدم الامن لا سيما مع فساد الزمن والمرأة تتنى الا فيما جبلت عليه النفوس من النطرة من محارم النسب. فالشرع يبيح ان الاخ يجلس مع اخته الاب مع ابنته لهذا لان هذه الفطرة محارم النسب ولا يعني لا يخشى من هذه الفتنة. واضح؟ فسيد سبحان الله الشريعة تحرم على المرأة تزين الاجانب وتحرض المرأة على تزين زوجها هذا منتهى العدل ومنتهى الكلام. واضح؟ يقول بعض الشعراء لا يأمنن على النساء أخ أخا ما في الرجال على النساء أمينه إن الأمين وإن تعفق يهده لا بد أن بنظرة سيخونه. فالمقصود لا تكن الأمر إلى الضمائر والثقة لا بد من مراعاة حدود الشرع. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ائتمنوني على خزائن الذهب والفضة ولا تأتمنوني على أمة أيضا. يقول بعض السلف ولا تدخل على امرأة وإن قلت أعلمها القرآن. فبأي عذر أو بأي حال بنود خصوصية كل هذه الأشياء لا يحل أبدا أن يخلو رجل امرأة يعني ليس بينهما محرم. من ذلك أيضا أن الشريعة حرمت سفر المرأة بغير محرم لأن يعني هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل امرأة إلا معها بمحرم ولا تسافر المرأة إلا معها بمحرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن كتبت في غزوة كذا وكذا يعني خرج الجهاد قال انطلق فحج مع امرأتي. جعل يترك الجهاد حتى يحج مع امرأتي ولا يضعها تسافر بدون محرم. يقول الإمام النووي المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كبيرة وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وثقافتهم من لا يترفع عن الفاحشة بالعدوز وغيرها لغلبة غايته وقلة دينه ومرئته وحيائه. فالذين يتهاونون بالخلوة والاختلاط يقول يعني مجتمع بناتنا أو أولادنا تربوا عن فضيلة ورعاية الخلق إلى آخر هذا الكلام هؤلاء تمام مثل قوم وضعوا كمية من البارود بجانب نار متوسدة ثم ادعوا أن الانفجار لن يقع لأن على البارود مكتوب على البارود تحذير من الاشتعال والاحتراق. هل يغني هذا التحذير فعلا وقد وضعت هذا بجانب الاشتراك فهذا خيال ومغالطة للواقع. أيضا من هذه الإجراءات تحريم خروج المرأة متطيبة متعطرة يعني ما يسمه الرجل من ريح المرأة مكتوب فشك أنه من بوائع الفتنة إليها. يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم يجد ريحها فهي زانية وكل عين زانية. فالحياء الإسلامي يبلغ من رقة الإحساس أن لا يحتمل حتى هذا العامل الخطير الذي خرجت امرأة عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه متطيبة فوجد ريحها فعلاها بالذرة عصا كانت معه ليعذر بها الناس ثم قال تخرجن متطيبات فيجد الرجل ريحكن وانما قلوب الرجال عند انوثهم عند انوثهم تخرجن فتلات يعني غير وضعات هذه الروائح. من ذلك ايضا هذه الاجراءات تحريم الخضوع بالقول فان خضوع القول قد يؤدي الى بنيه المعطيه او بنيه العشق. قال بشار الشاعر يقول يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فلما ألقى مجرد الصوت يوقع الرجل في هذه الفرقة نوية المرأة عن الخضوع بالقول لكن تتكلم بجفاء وبفصل. فالمقصود أن المرأة تنفر الرجل أجنبي منه مش يعني إيه تتنفر منه. واضح؟ فبعض الناس رأى أخت يعني ونقاها تلبس ثيابا يعني ألوان غامقة جدا بحيث من المنفر الذي يراها الاسود او الدحلة وهذه الاشياء فقال يعني هذا لا يصح هذا منفر. فكان الجواب ان المنفوذ انه تنفر يعني المرأة تتزين حتى تتوقف بالرجال فهذا اذا كلمت الرجال تغلط في الكلام. خطر في الحوار، فإن المقصود الوضع حوادث مش مقصود مد كتير المواد منهم. هي الكلام يجوز الحاجة بقدر الحاجة، ولا تخضعن بالقول فيصنع الذي في قلبه مرض. فهذا الخطاب يوجه يعني لأخات أمهات المؤمنين رضي الله تعالى، فكيف بمن دونهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام. فهذا أيضا من المحرمات. أعظم وسائل الإسلام في تجسيد منابع هذه الفتنة تحريم الاختلاط. الاختلاط، فالاختلاط هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم له اجتماعا يؤدي إلى ربا، أو هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر أو الإثارة أو الكلام أو البدن من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد. أقوى دليل على تحريم الاختلاط قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الحقيقة لو نرجع لكتب التفسير ونرى الذي يحكمه في القرون عن تبرج الجاهلية الأولى، نجد أن الجاهلية الأولى تستحي مما عليه الجاهلية الأخيرة. الآن في تفسير الآية يقول لك: كانت المرأة تمشي تخرج فتمشي بين عيدها الرجال، هذا هو الجاهلية الأولى. المرأة تخرج تمشي أمام الرجال، أو تخرج وقد غطت رأسها وأظهرت نحرها مثلا، ردت الحمار إلى الخمر، هذه هي التبرج الجاهلية الأولى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما كنت في تبرج الجاهلية الأخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا، متاعا فتوى طعام طبقة أي شيء، فاسألوهن من وراء حجاب. ثم علم الحكم فقال: ذلكم، يعني ذلك الحجاب أطهر، أو ذلك السؤال من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ثم يأتي بعض الناس الذين لم يشموا رائحة الكفر ويقولون إن هذه خطر أمهات المؤمنين. سبحان الله، إذا كان الخطاب موجه لأمهات المؤمنين إن هم المحرمات علينا، يا موجه لجيل الصحابة لهم أفضل وخير أمة أمهات الناس، وعلم الحكم بأن ذلك الحجاب والكلام من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فكيف نقول ثم يأتي بعدهم؟ كيف نقول في رجال ونساء هذا الزمان؟ يقول النبي عليه السلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استفرقها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها. وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال لهن: استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق. تحققن الطريق يعني تمشون في حاق الطريق ووضعه الطريق. ذوات الأذى الرجال عند يتقوا شر النساء بيمشهم على الرصيف ويلتقون بالجبال. فقال عليه السلام: استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من نصوصها به، من شدة الحرص على عدم المخالطة وذات الخروج من الإيه؟ من المسجد، مش بالترام والأوتوبيسات والمحاضرات وكل هذه البنيات. وقد أفرض النبي عليه السلام في المسجد بابا خاصا بالنساء لا يشاركهن ولا يخالطهن فيه رجال. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع، فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وكان عمر بن الخطاب ينهى ان يدخل المسجد من باب النساء. شرع الرسول عليه الصلاه والسلام للمسلمين اماما ومؤتمنين الا يخرجوا طور التسليم من الصلاه اذا كان في الصفوف الاخيره للمسجد نساء حتى يخرج، يعني كان يعني يترك مولى بعد التكليل حتى ينصرف النساء ثم ذلك يتحول الى الرجال. قال ابو داود: باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاه. عن ام سلمه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون ان ذلك كيما ينكب النساء قبل الرجال. حديث ايضا ام حميد الساعديه جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله اني احب الصلاه معك. قال: قد علمت فانك تحبين الصلاه معك، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قوم خير لك من صلاتك في مسجدي. في مسجد النبي ومعروف قليل الصلاه في المسجد النبوي. وقال عليه الصلاه والسلام: لا تمنع النساء ان يخرجن الى المساجد ويبنوا فيهن خير لهن. حديث ايضا ان حميد الصائليه جاءت الى رسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني احب الصلاه معه. قال قد علمت فانك تحبين الصلاه معه وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قوم خير لك من صلاتك في مسجدي في مسجد النبي المعروف حضور الصلاه في المسجد النبوي. وقال عليه الصلاه والسلام لا تمنع النساء ان يخرجن الى المساجد ويبنوا فيهن خير لهم. وقال عليه الصلاه والسلام خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. وهذا في حاله العباده والبعد عن الشيطان فما بالك بما يعني خالف ذلك. كانت عائشه رضي الله عنها تقيس حضره حضره تقيسها هي معتزله الرجال بالنون في الكتابه من الرجال لا تخالفهم. فقالت امرأة انطلقي نستلم لأم المؤمنين يعني هي من استلم الحجر الأسد. فقالت انطلقي عنك وأبت يخرجن متنفرات بالليل فوصفن مع رجال ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت كنا أراد النساء المؤمنين أن يدخلوا البيت من الكعبة كنا أن وقفنا على باب الكعبة حتى يدخلن ويخرج الرجال يعني يخرج أولا ثم تدخل النساء لكن لا يختلفون حتى في داخل الكعبة المفرقة. ودخلت على عائشة رضي الله عنها مولات الله فقالت لها يا أم المؤمنين كفت من بيت طبعا واختلفت الركن مرتين أو ثلاثة ولو رصيت أنها تمكنت من استلام الحجر الأسود يا أم المؤمنين كفت من بيت طبعا واختلفت الركن مرتين أو ثلاثة. فقالت لها عائشة رضي الله عنها لا آزرك الله لا آزرك الله تدافعين الرجال ألا كبرت ومررت تدافعين الرجال حتى تستوي الحجر ألا كبرت من بعيد ومررت يعني حتى لا تدافعين الرجال. من أجل ذلك تجد الشرع حط عن النساء صلاة الجمعة ليست واجبة على النساء وصلاة الجماعة أيضا الجهاد جعل جهادهن لا تجد فيه وهو الحج المبرور. ولما أرادت فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم سليم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرأة يرثاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى فضعون ثيابك ولا يراكي. فيرتقي كل هذه الإجراءات تبين لنا المراحل السريعة ترفض تماما مسألة الانفتاح النساء على الرجال واختلافهم بهذه الصورة المجرمة. نظام المسافر في أوروبا أو الغرب لأن هم زي ما اتفقنا من الأول إن مفيش حاجة في حق الله لا يؤمن أصلا بالله ولا عندهم خبر بالشريعة ولا بأمر ولا بنهي إن هدفهم هو الاستمتاع بأي وجه يكون هذا المتعمل الربا المحرم من الفواحش من كذا من كذا كانوا يبانون. فهل يليق بالمسلمين أن يعني يركبوا هذه المحرمات ويعني يعطون الناس حياة الآن؟ هناك صور من الاختلاط يتهاون بها الناس لا بد من الالتفات إليه. أول صور الاختلاط المحرم اختلاط الأولاد الذكور والإناث حتى ولو كانوا إخوة أشقاء بعد التمييز في المبايع. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المبايع في الحديث يوري أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر. طبعا تضربوهم يعني الذي تضربوهم إذا احتلتم إلى الدرب وبعض الناس يقولوا إن الله العشر يقولون يضرب يضرب فيه أقول لا إن كان هو يحافظ على الصلاة ويأتي بدون لا تسلك له عمل كثير الدرب هذا إذا احتلت إلى الدرب وضربوهم عليها وهم أبناء عشر يفرقوا بينهم في المبايع. فعلى رد من التفريق بين الذكور والإناث حتى لو كانوا أشقاء في المبايع. صورة أخرى اتخاذ القدم من الرجال بعض الناس يأتون بقدم في المنزل من الرجال يختلطون بالنساء وقد تحصل بهن الخلوة. الصورة الثالثة اتخاذ الخادمات خادمات يأتون في بعض البيوت ويبقين بدون محارم وقد تحصل بهن الخلوة هذا أيضا من الخلوات المحرم. السماح للخطيبين بالمصاحبة والمخالطة التي تجر إلى الخلوة يقول قد بخطبها فيخلو بها من الخلوة فيخلو تحسين الخلوة في الشارع لكن أفعل وقته العليل بعد ذلك أن يخلو بها هذا شيء يعني إيه الفتح الغراء عن الانتفاض هو تفعلون في مبادئ الخطيب هذه ثم تجر الاختلاط إلى الخلوة ثم إلى مولى تحمد رحباه فوقعوا العادة بأعراض الناس بحجة التعارف وأن يبنوا تبعضهم بعضا. السورة الخامسة استقبال المرأة أقارب زوجها الأجانب او اصدقائه في حال غيابه ومجالسه كله. هذا ايضا مما ينافي احكام الاسلام. الاختلاف في دور التعليم كالمدارس والجامعات والمعاهد والدروس الخصوصيه. الاختلاف في الوظائف والانديه والمواصلات والاسواق والمستشفيات والزيارات بين الجيران. الخلوه في اي مكان ولو بصفه مؤقته كالمقاعد كالمكاتب كالعيادات عند الطبيب الى غير ذلك. لا ينبغي ان تكون خلوه ابدا، لا يسمح الرجل بخلوه الوقت حتى للطبيب. طبعا عند الرجال الخلوه بالسلوك المعروف يعني. فيعني خلاصه الكلام اننا ينبغي ان نحذر الخلوه والاختلاف والتدرج. فكل هذه الاشياء والزنا يعني يقال لا الشيطان والسلوان لا ينتقمان ابدا. يقول بعض الشعراء: ان الرجال الناظرون الى النساء مثل الطلاع تطوف بالمحمان، ان لم تكن تلك اللحوم اسودها اكلت بلا عوض ولا اسنان. فالاسلام وضع اصول وقلاع، لان الاسلام يعرف ما معنى العلم ما معنى الشرف. هؤلاء الغربيون الذين خدم بهم الناس يعيشون كالبهائم كالحيوانات العالميه، والحيوانات خير منهم فاذا صبرت اغوارهم وعرفت احوالهم. الحيوانات افضل من هؤلاء البشريين. ليس هم اسوتنا، لكن اسوتنا خير لكم تخوت للناس. اذا لم تحط العلاقه بين الرجال والنساء الاجانب بهذه الحصول والاقلاع فلابد ان تسكت الاعراض امام هذه الهزمه الخالصه ووقع المحظور، ولا ينفع حينئذ بكاء ولا غدم. والطبعه كل الطبعه، والنوم اولا واخيرا على ولي الجن الذي القى الحبل على غارمه فارقى لجنته العنان فيداه اوكتا وفيه النقر. يقول بعض الشعراء: ناعل الغراب بما كرهت ولا ازاله للقدر، تبكي وانت قتلتها فاصبر والا تنتحر. فيقول الاخر: اتبكي على نجمه وانت قتلتها، لقد ذهبت نجمه فما انت قائله. فلا يعني ولمن احد الا مات. كل اب او ولي يفرط في هذه الواجبات هي مسؤوليته امام الله سبحانه وتعالى. اخيرا نقول ان جعبه الباحثين والدارسين لظاهره الاختلاط ان جعبتهم حاصله بالمآسي المهديه والفضائح المشينه التي تمثل قطعه قويه في وجه كل من يجادل في الحق بعد ما تبين. وان الاحصائيات الواقعيه في كل البلاد التي فتى فيها الاختلاط ناطقه بل فارقه بخطر الاختلاط على الدين والدنيا. لخصها العلامه احمد وثيق باشا الاسلامي رحمه الله، فقد كان من السجنين الاشراف المشهورين، كان يعني قد فعله بعض عشرائه من رجال السياسه في اوروبا في مسجد احدى العواصم الاوروبيه. قال له: لماذا تبقى نساء الصرف محتجبات في بيوتهن مدى حياتهن من غير ان يخالفن الرجال ويغطين مجامعهن؟ فاجابه في الحال قائلا: لانهن لا يرغبن ان يلدن من غير ازواجهن. وكان هذا الجواب كصب ماء بارد على راس هذا السائل، فسقط على نبض كانه انس من حجر. لما وقعت فتنه الاختلاط في الجماعه المصريه على يد السيد طاهر حسين، كان ما حدث وقعت حوادث ينجى لها الجنون. وسئل طاهر حسين عن رايه: ما رايك في الاختلاط اللي انت ادخلته في السنه السيئه التي ادخلتها في بلاد المسلمين؟ حدث منها كذا وكذا مما يرتد الجنون عرقا من حكايته. ماذا كان جوابه؟ قال: لا بد من ضحايا، لا بد من ضحايا، لكنه لم يبين بماذا تكون التضحيه وفي سبيل ماذا لا بد من ضحايا. وهل يوجد شيء اغلى واثمن من اعراض المسلمين حتى يضحى به في يعني سبيل غيره؟ ف يعني نستطيع ان نجزم بكل قوه بحقيقه لا مراء فيها، وهي انك اذا وقفت على جريمة فيها انس العرض وذبح العفاف واهدر الشرف، ثم قصصت عن الخيوط الاولى التي نسجت هذه الجريمه وسهلت سبيلها، فانك حتما ستجد ان هناك ثغره حقلت في الافلاك السائده التي وضعتها الشريعه بين الرجال والنساء، ومن خلال هذه الثغره دخل الشيطان. قال الله عز وجل: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيفا. فلان الانسان ضعيف، ولان الله بنا رحيم شرع لنا هذه القيود وهذه الضوابط كي تصد في هذا المجرى العظيم خيانه العرض ويعني حماية المجتمع من هذه الفاحشة. ماذا عن التدابير الإيجابية؟ هذه بعض الإجراءات الوقائية حتى تفض باب الفتنة. فماذا عن الإيجابيات التي ترعاها الإسلام في هذا الصدد؟ فتح الإسلام للحلال أبوابه على مصارعها، فتح وسهل أبواب الحلال وقضى على أي عقبة تعترض النكاح بكل قوته. فرغب هذا من المعلوم يجب بالضرورة ترغيب الإسلام الزواج المشروع والحث عليه، وبيان أنه من سنن الهدى وجادة الإسلام. ونهت الشريعة عن التبتل والرهبانية، وأنها مولود مقتضع في الملة النصرانية، سدد الله المسير على سؤالتها. فليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، لا يحل أبدا لأي إنسان أن يستحسن العزوبة بأي عزب، فإنه وقع في الإذن تحت قوله: ومن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وآله وسلم. معروف حديث ثلاثة الوهد الذين أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. فإني مكاثر بكم الأمم، معناها أن هذه أيضا نقطة مهمة جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أحد مقاصد الدكتورة الشريعة الإسلامية تكثير الناس بالمسلمين. فبعض المدلون يعني يستدلون ببعض الحياة الفرضية أو بعض الأحاديث الواردة في إباحة العجز على إباحة استئثار الناس المسلم والتآمر عليه. فهناك فرق بين المدرسة في الحالات الفرضية كرخة طبقا لظروف شخصية لبعض الناس، يقول إن الدولة تتبنى سياسة تنافي وتضاد بمقاصد الشريعة الإسلامية. لا يحل أبدا المناداة ورفع شعار يتعارض مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، كما ذكرنا إن المقاصد الشريعة الإسلامية العليا حفظ العرض عن طريق هذه الوسائل التي نذكرها، كذلك من مقاصد الشريعة حفظ النفس. فلا يحل بأي حال الأحوال، وكان ينبغي أن هؤلاء المسلمين المدنيون أن يتقوا الله فيما يقولون، وأن يقربوا إباحتهم لتحديد الناس أو تنظيم الناس أو تنظيم الأسرة كلها في إباحة، وإنما يكون الإنسان منها لغير فيها. فلابد أن يكون هذه حالات فردية، جازت في حالات فردية وبأسباب خاصة، لكن كثلاثة عامة يدعى المسلمين بما ينافي مقاصد الشريعة فهذا مقطوع بمطلانهم. وهذه الفتن هذا الجمال نسأل الله العافية. المقصود ان الترغيب في النكاح هذا اصل مقطوع به من دين الاسلام. يقول عليه السلام: تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم ولا تكونوا كرهبانية النكاح. قال طاووس رحمه الله: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج، يعني ما يحل الواحد يقول انا اشتغل بالتعبد ويترك الزواج، لا يتم النسك حتى يتزوج. وقال ابراهيم لابراهيم بن ميسره، طاووس قال لابراهيم بن ميسره: تزوج أو لأقولن لك ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي الزوائد: لا يمنعك من النكاح إلا عبد أو فضول. لكن عبادة التعبد لا يمنع من النكاح. قال المروزي: قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل: ليس في العزوبة من أمر الإسلام في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 14 ومات عن 9، ولو تزوج بشر بن الحارث لتم أمره، ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج ولا كذا ولا كذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عندهم شيء، يصبح وما عندهم شيء يعني من الفقر، ومات عن 9 وكان يختار النكاح ويحث عليه ونهى عن التبتل. فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق. ويعقوب في حجيه مازال السلام الإمام أحمد: ويعقوب في حجيه قد تزوج وولد له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب الي النساء. قلت: فان ابراهيم بن ادهم يخفى عنه انه قال: لروعه صاحب العيال. صح، رد عليه احمد وقال: وقعنا في بنيات الطريق، يعني ما تذكرنيش فلان ولا فلان. انظر عافاك الله ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، والذي تكلم عن غيرهم. ثم قال: لبكاء الصبي بين يدي ابيه يطلب منه خبزا افضل من كذا وكذا، يعني حتى لو كان فقير وبكاء ابن امامه يطلب منه الخبز هذا احب الى الله من كذا وكذا، يعني مع فقره، لان الله يحب ان يكثر نفس المسلمين الذين يكثرون بالتوحيد، ما يدرك ان ياخذ منهم، يعني من ينقذ الامه من الوهد التي تخرج فيها، من يدرك ان ياخذ منهم العباد الصالحون والعلماء الصالحون. يعني يقول الامام احمد: ان يلحق المتعبد المتعذب المتزوج وعن عثمان بن خالد قال سجاد بن أوس زيدوني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا ألقى الله عجبا. وقال ابن مسعود لو لم يبق من أجلي سوى 10 أيام أعلم أني أموت بعدهم ولي طول النكاح فيهم لتزينت مخافة الفتنة. فقهاء الإسلام يقررون أن الجمهور النكاح سنة مؤكدة والبعض يقول بالنزول أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليتزوج فإنه يغضر البطن وأحسن من طرد ومن لم يستطع فعليه بالسيف فإنه له نجاة. طبعا أرشد الإسلام كشيء لدين لأن الصيام مما يعين على غضب البطن كما في إشارة في القرآن إلى هذا في قوله سبحانه وتعالى والصائمين والصائمات المعقد صفة الصوم والحاسبين في اليوم الحاسبة لأن الصوم يعين على هذه هذا الإيمان. يقول بعض العلماء لو سأل سائل فقال إني رجل مستطيع النكاح ولا أخاف على نفسي الحرام لو لم أتزوج وأريد أن أظل عجبا ليكفيني أقل مال وعمل لكسب معيشتي وسأشغل وقتي كله بالعبادات النافلة من صلاة وصوم وذكر القرآن إلى آخره. فقال العلماء لهذا الرجل الزواج مع أداء العبادات المفروضة والسنن الراتبة أفضل يعني أفضل من كل ما يعمله من الأعمال في الصلاة. فلآخر الزواج حد ما أقطع الدكتوراه اتكاد طور الشمس العمر فالإسلام عشان يجيب فتح هذه الأبواب ويفهم هذا باب الحلال كتدبير إيجابي لسد باب الفتنة فرخص بمن لم يقدر على نكاح الحرائر أن ينكح الجماع. أمر بوجود تعاون المسلمين على تجهيز عزابهم من رسال الرجال حتى لا يبقى في القرية أو الحي عجب تخشى فتنة. فالدليل قوله تعالى وأنكح الأوام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكون الفقراء يغنيهم الله من فضله. الأوام جمع أي وغم ليس له زوج من رجل أو امرأة. قال ابن مسعود إن كانت الغنى في النكاح ثم تلا هذه الآية إن يكون الفقراء يغنيهم الله من فضله. وقال عمر عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح وقد قال الله تعالى إن يكون الفقراء يغنيهم الله من فضله. بين هذا وفرعه قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله عون من نكح الكناس العفاف عما حرم الله. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله تعالى عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تيسير النكاح وتجميل عقباته فقال عليه الصلاة والسلام خير النكاح أيسره هذا اشد التساهل من جانب الاولياء ومن جانب الازواج. فقال عليه الصلاه والسلام خير الصداق سره وامر الله عز وجل من لم يجد النكاح امره بالاستعفاف ولم يفتح اي ثغره الى ما حرم الله. فقال عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اي وسيله غير هذا الذي احله الله فهو من العديان الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. ملكة أولوه لا التفري كان زمان يعني من أسف طبعا زمان لما كان فيه هاد فيه هاد يكون في استخدام. فإذا ملكة أولوه من هم الماء اللائي استخدمنا للتزايد القراري وحيدتها سرية وليس القرية سرية اللي هو الإماء الأمل التي يعني يخطنا الإنسان من أول الزواج. فيعني هكذا نظم الإسلام الحلال الاجتماعية تنظيما دقيقا ووضع لنا التشريعات التي تكفل السعادة والاستقامة وبينا كيف أن الشريعة حينما تحرم شيئا تحرم كل الأسباب التي تؤدي إليه حتى تستيقظ المرء على مسافة بعيدة قبل أن يهدي إلى حدود الجريمة الأصلية. لا ترتضي الشريعة الإلهية المحكمة حين تحرم شيئا من الجرائم أن تلقي في وعي الناس أن العقوبة قد وجبت لمجرد التمكين بهم ومحاسبتهم فقط بل تشعرهم أنها ناصحة لهم ومصلحة لمفاسدهم ومذلة لمفاسدهم فتستخدم كل ما يؤثر من التدابير الوقائية الممكنة والتدابير العلاجية التي تنصب باب الفتنة وتعين على اجتناب الموبقاء. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما